منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا في المرة السابقة توقفنا عند سجود السهو، طارئ السهو، الغفلة، النسيان التي تطرأ على المصلي سواء كان إماما أو مأموما، كيف يتعامل معها. نحن علمنا أن أسباب هذا السهو إما أن يكون زيادة أو يكون نقص أو يكون شك. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن هذه الزيادة، نتحدث عنها بشكل مختصر ونضرب لها بعض الأمثلة، ونتعرف ماذا يصنع الإمام وماذا يصنع المأموم في حال هذه الزيادة. الكلام في الزيادة، قلنا إما أن تكون زيادة في الأفعال أو تكون زيادة في الأقوال، فعل أو يكون قول. هذه الزيادة بالفعل، الزيادة بالفعل إما أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، مثله موجود في الصلاة، يزيد ركعة، يزيد سجود، يزيد قيام، أو يكون يزيد شيء خارج جنس الصلاة، يزيد حركة خارجية ليست من جنس الصلاة. طيب، ما حكم هاتين الزيادتين؟ الفعل الذي هو من جنس الصلاة مثل القيام أو زاد ركوع معين، هذه المسألة في الواقع لها أحوال، هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى، انتبهوا معي جيدا، نحن نتكلم الآن عن أنه زاد فعلا من جنس الصلاة. الحالة الأولى في هذا القسم أن يعلم أنه زاد بعد فراغه من الصلاة، أن يعلم أنه زاد بعد فراغه من الصلاة. طيب، ماذا عليه؟ فهذا إذا علم بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة، يعني مثلا صلى صلاة الظهر وزاد ركعة خامسة، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، علم أنه زاد ركعة خامسة، فهذا ماذا يقال له؟ اسجد سجود السهو. طيب، لو أنه طال الفصل ما علم إلا بعد العصر وصلاة الظهر، فيقال هنا الآن سقط عنك سجود السهو. جماعة المسجد، الإمام زاد خامسة ولم يقل أحد سبحان الله ولم يردوا ولا، فلما انصرف الإمام انتهى سلم، بعد دقيقتين قال أحدهم أظن أننا زدنا، فماذا يصنع؟ نقول لم يطل الفصل، فعليهم أن يسجدوا سجود السهو مباشرة، يسجد سجود السهو مباشرة. هذه الصورة، وهذه عليها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل عليه الصلاة والسلام ثم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الحالة الأولى في حال زيادة فعل من جنس الصلاة. الحالة الثانية ما هي؟ إذا علم أنه الآن زائد في صلاته أثناء الركعة، هو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر، وعلم في أثناء الركعة وهو مثلا انتهى من سورة الفاتحة أو وهو في الركوع، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يجلس مباشرة، يجب عليه أن يجلس مباشرة ولا يستمر في زيادته، حتى لو يتم الركعة لا يتمها، علم في الرفع من الركوع، علم في الركوع، عليه أن يجلس مباشرة. وهذا لا يجوز له في الواقع أن يستمر في صلاته. ما السبب؟ السبب أنه الآن إذا استمر في صلاته استمر في زيادة، وهذه الزيادة تبطل الصلاة. فإذا استمر في صلاته متعمدا بطلت صلاته. طيب، هذا الإمام الذي صلى ركعة خامسة، ما الواجب على المأمومين في الواقع؟ الواجب على المؤمنين في الواقع أن ينبهوه. الواجب على المأموم أن ينبهه، ينبهه بالتسبيح، يقول سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسيت فذكروني، والحديث في البخاري. وهنا للإمام حالات وللمأموم حالات في هذه المسألة. في هذه المسألة الإمام زاد ركعة ثم نبهه فقالوا سبحان الله. خلنا نشوف الإمام ما هي حالاته. سمع سبحان الله وهو في الركعة الخامسة، حينما سمعها إما أن، هذه الحالة الأولى، أن يجزم بصواب فعله هو، فهذا ماذا يصنع؟ لا يرجع. هو الآن يرى أنها ركعة رابعة، والذي سبح يرى أنها ركعة خامسة، فماذا يصنع هو؟ يستمر، لأنه موقن ويعتقد أنه على صواب، فيستمر في صلاته. هذا أن يجزم بصواب فعله. الحالة الثانية، إذا سمع سبحان الله قد يجزم بصواب من سبح، يقول أنا أخطأت، فهذا يجب عليه مباشرة أن يرجع، ينزل ولا يتم هذه الركعة كما فهمنا قبل قليل. الحالة الثالثة، أن يغلب على ظنه صواب نفسه وخطأ هذا الذي سبح، فهذا لا يرجع. أن يغلب على الظن، لاحظوا غلبت الظن ليس جزما، غلبت، أن يغلب على الظن أنه مصيب، عليه أن يرجع. الأمر الخامس، إذا تساوى عنده الأمران لا يدري هل هو الصواب أو الذي سبح هو الصواب، فهذا عليه أن يرجع إلى قول من سبح، وخاصة إذا كثر هؤلاء المسبحون، هذا قال سبحان الله والثاني قال سبحان الله، عليه أن يرجع. هذا إخواني حال من؟ حال الإمام. طيب، حال المأموم الآن، حال المأموم في الركعة الخامسة الزائدة ماذا يصنع؟ حال المأموم إما أن يتابع الإمام وهو يعلم أنها زيادة، ويعلم بحكم الزيادة في الصلاة، فهذا في الواقع صلاته باطلة. أنت تعلم الآن أن هذه زيادة، وتعلم أن الزيادة تبطل الصلاة، إذن صلاته باطلة لأنه استمر في زيادة مبطلة للصلاة. أو تكون حال المأموم أن يتابع الإمام وهو جاهل بأن هذه زيادة، أو يجهل، يدري أنها زيادة لكنه يجهل حكم الزيادة في الصلاة، وهذا في الواقع صلاته صحيحة. وإن كان الأولى، يعني قد يرى بعض أهل العلم يرى أنه يعيد الصلاة إن كان يعلم أنها زيادة حتى ولو كان يجهل الحكم. الحالة الثالثة للمأموم، أن يكون المأموم في الواقع عالما بالحكم ثم ماذا صنع؟ فارق الإمام، وهذا هو الفعل الصحيح إذا استمر الإمام على فعله، إذا استمر الإمام في الإتيان بركعة خامسة. طبعا الإمام هو يرى أنها رابعة، لكن المأموم عالم أنها زيادة ويعلم الحكم، ثم ماذا صنع؟ فارق الإمام. كيف فارقه؟ جلس ولم يقم للركعة الخامسة، فهذا صلاته صحيحة، وهو الذي فعله صحيح عليه أن يجلس، والأولى في حقه أن ينتظر الإمام حتى يجلس للتشهد فيجلس معه ثم يسلم الإمام فيسلم معه. وبعض أهل العلم يقول لو فارقه بمعنى أنه جلس وتشهد ثم سلم فهذا صلاته صحيحة. هذا ما يتعلق بحال المأموم في الزيادة بالفعل. أما القسم الثاني وهو الزيادة في غير جنس الصلاة، فهذا ما يتعلق بالحركات بالأفعال، فقد تكلمنا عنه سابقا وقلنا أن الحركة إما أن تكون حركة محرمة أو تكون حركة مكروهة أو تكون حركة واجبة أو تكون حركة مستحبة أو أن تكون حركة مباحة، مع أن الأصل في الحركات في الصلاة أنها مكروهة. مر معنا هذا التفصيل سابقا فليرجع إليه. وعموما هذه الحركات كلها التي من غير جنس الصلاة هي في الواقع ليس لها سجود سهو. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.